أيها الأحباب، لو سجد أحدنا حياته كلها، كم عمرك؟ 60 70 90، والذي بعث محمدا بالحق، لو سجد أحدنا الآن سجدة على حامل إبر محمى، أو على الشوك وافترش الشوك وسجد لله ليحمده على نعمة واحدة ولم يرفع رأسه حتى قبضت روحه، والله ما جاز نعمة واحدة. وقد ورد في الحديث الذي تعرفونه عما روي عن بني إسرائيل، والحديث لا بأس به، أن عبداً أقام في جزيرة بعيد عن الناس، وكان أن أنبت الله له شجرة الرمان، كل يوم تنبت له ثمرة واحدة، فيأكل الرمانة ويشرب من الماء العذب ويصلي، حياة السجود 60 70 100 عام ساجد راكع، يلتفت يأكل هذه الثمرة ثم يشرب من معين الماء ثم يصلي. فلما أن قبض خير، أيحاسب برحمة الله أم بعدله؟ هذا العابد سنوات طوال، هذا الساجد قال بعملي يا رب، بعملك أم برحمتي؟ قال بعملي. 100 سنة ساجد ما عصى الله طرفة عين. فلما وزنت أعمال السنين كلها ما كافأت إلا نعمة البصر. ولو أن ذاك العابد فكر من جديد، من الذي أنبت له الرمانة؟ ومن الذي أنبع الماء له؟ ومن الذي حرك النفس في رئتيه؟ ومن الذي حرك بدنه حتى ينثني؟ إنك لتعجب، أنت لن تستطيع أن تحمد الله إلا بنعمة الله، ولن تستطيع أن تشكر الله إلا إذا من وأعان. اللهم أعني، يعني بدون عون منك يا ربي فلن أثني عليك. ولذلك العبد يطلب من الله الإعانة على تحقيق العبودية، على تحقيق التوحيد.